بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول أبو عيسى رحمه الله تعالى في أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء ما يقول عند القفول من الحج والعمرة. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزوة أو حج أو عمرة فعلى فدفدا من الأرض أو شرفا كبر ثلاثة، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آئبون تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وفي الباب عن البراء وأنس وجابر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. حديث ابن عمر حديث صحيح، رواه البخاري ومسلم باختلاف في شيء من الألفاظ، وهو من آداب السفر، من آداب السفر. وفيه التنبيه على يعني ذكر الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان المؤمن لا ينقطع عن ذكر الله في حضر ولا سفر، وأن من أعظم ما يعينه على سفره إدمانه لذكر الله سبحانه وتعالى. لكن جاء في الصحيح: آيبون تائبون عابدون حامدون لرب عابدون لربنا حامدون آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. هذا اللفظ الصحيح، هذه يقولها. وفي بعض ألفاظ الصحيح: إذا أراد دخول المدينة، إذا أراد دخول المدينة، خلاص وصل إلى المدينة قال هذا الذكر. أما التهليل فإنه يقال عند كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا على شرفا كبر، وإذا نزل في شيء سبح. وفيه يعني التكبير تعظيم لله، والتسبيح تنزيه لله، تنزيه لله سبحانه وتعالى. نعم. قال: باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى رجلا سقط من عن بعيره فوقص فمات وهو محرم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة يهل أو يلبي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا مات المحرم انقطع إحرامه، ويصنع به كما يصنع بغير المحرم. لا، هنا في الحديث رواه البخاري ومسلم، وفيه التنبيه على أمور، منها أنه يغسل ويكفن يحنط، ولكنه قال لا تقربوه يوش طيبا. السبب العلة أنه يبعث ويعبي يبعث ملبيا، وفيه الإشارة إلى ما رواه مسلم في الصحيح، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإنسان أو المرء يبعث على ما مات عليه، يبعث على ما مات عليه. وفيه التنبيه أيضا بهذا الحديث، قوله يبعث على ما مات عليه، الإشارة إلى الخاتمة، الإشارة إلى الخاتمة، خاتمة الإنسان. وقوله ولا تخمروا رأسا، فيه التنبيه على أن المحرم لا يغطي رأسه. في رواية لمسلم: لا تخمروا رأسه ولا وجهه، لا تخمروا رأسه ولا وجهه. وهذه اللفظة صار هناك نقاش حولها، ولكن حتى لو ثبتت فالأظهر والله أعلم أنها خاصة بهذه الحالة، حالة الميت. أما المحرم الحي فلا بأس أن يغطي وجهه، المحرم الحي يغطي وجهه ولكن لا يغطي رأسه. وقد ثبت عن جمع من الصحابة أنهم يغطون وجوههم أثناء الإحرام إذا كان هناك ريح أو عجاج أو غبار، غطوا وجوههم. والمقصود أن من مات محرما فإنه يكفن في ثوبيه، ثوبي الإحرام، ويحنط ولا يغسل ويصلى عليه، ولا يقرب إيش طيبا، ولا يغطى رأسه ولا وجهه. والعلة في ذلك حمك الله من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه يبعث ملبيا، فإنه يبعث ملبيا. وفي هذا الحديث أيضا الإشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لذباعة حجي واشترطي، لأن يعني الإنسان قد يعترض له شيء في سفره، فهذا حدث له هذا الحادث وسقط من بعيره ومات، سقط من بعيره ومات. نعم. قال: باب ما جاء أن المحرم يشتكي عينيه فيضمدهما بالصبر. بالصبر. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينه وهو محرم، فسأل أبان بن عثمان فقال: اضمدهما بالصبر، فإني سمعت عثمان بن عفان يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اضمدهما بالصبر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم لا يرون بأسا أن يتداوى المحرم بدواء لم يكن فيه طيب. نعم، هذا رواه مسلم الصحيح، وهو يدل على جواز تداوي المحرم. تقدم معنا أن النبي احتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يتداوى المحرم. ومما يجوز له أن يغتسل، يجوز له أن يغير ثياب الإحرام إذا اتسخت بثياب أخرى، يجوز له أن يشم الروائح الطيبة من غير أن يتطيب، مثل الريحان وإنما يمنع المحرم ما دلت الأدلة على المنع منه كما سيأتي. و وهذا الحديث يدل على أنه يمكن أن يتداوى بأي شيء، لكن لا يكون مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. إحنا الأفصح من الصبر. نحن ننطقها الصبر. نعم. قال: باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني وابن أبي نجيح وحميد الأعرج وعبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه، فقال: أتؤذيك هوامك هذه؟ فقال: نعم. فقال: احلق وأطعم فرقا بين ستة مساكين، بين ستة مساكين، والفرق ثلاثة آصع، أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة. قال ابن أبي نجيح: أو اذبح شاه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن المحرم إذا حلق أو لبس من الثياب ما لا ينبغي له أن يلبس في إحرامه أو تطيب فعليه الكفارة بمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في الفدية قوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان مريضا، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه هي الأصل في وجوب الفدية على من تعمد فعل محظور من محظورات الإحرام، على من تعمد فعل محظور من محظورات الإحرام. ومنها ما جاء في هذا الحديث، منها ما جاء في هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، وهو أن المحرم إذا اضطر إلى حلق شعره كما جرى لهذا الصحابي رضي الله عنه فإن عليه الفدية، إن عليه الفدية. وهكذا كل أمر يتعمد فعله هو، لا يفعله ناسيا مثلا أو جاهلا، لا، إنما يتعمد فعله. فقد ثبت أن ابن عباس كان في سفره إلى الحج محرم، فقال لمن معه: أعطني طيلساني. قال: أليس المحرم ممنوعا من لبس من اللباس؟ قال: نعم، ولكني سأفتدي. ولكني إيش؟ ليه؟ كان الجو بارد، كان الجو بارد، فلبسه حتى يعني يتقي البرد، وأخبر أنه سيدفع فدية في. وهكذا لو أنه مثلا أراد أن يغطي رأسه أو يغطي بدنه أو يلبس شيئا يدفيه إن كان برد، فعليه الفدية، فعليه إيش؟ فعليه الفدية. لو كرر المحظور ماذا يلزمه؟ كرر المحظور إذا كان متعمدا يلزمه فدية أخرى. نعم، يفتدي مرة أخرى، يفتدي مرة. ما هي الفدية؟ الفدية هو مخير فيها، إن شاء أطعم ستة مساكين، كل مسكين مد أو مدين من طعام، وإن شاء صام ثلاثة أيام، وإن شاء ذبح فدية، وإن شاء ذبح ونسك نسيكة، ذبح شاة ونحوها. نعم. قال: باب ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما. هنا بس في تنبيه طبعا لعله ما مر على المعنى، الترمذي ما ذكره، ربما لن يذكره لأننا على وشك الفراغ من كتاب الحج، وهي أن وهي ما أشار إليه القرآن في قوله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع ومقدمات الجماع كلها محرمة، لكن الجماع يفسد الحج إذا كان بعد الإحرام، إذا أحرم بالحج ثم جامع ولو لم يصل إلى البيت فسد حجه، فسد حجه. وهكذا لو أنه جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فإنه أيضا يفسد حجه، وعليه المضي فيه يعتمر، تحلل بعمرة ويعود من قابل ويقضي هذا الحج. فالتحلل، أما إذا جامع بعد التحلل الأول فإن عليه دم، منهم من قال عليه بدنه، ومنهم من قال منهم عليه شاة، منهم من قال عليه بدنه، ومنهم من قال عليه شاة. فإذا جامع بعد التحلل الأول صح حجه. ما هو التحلل الأول؟ هو رمي الجمرة، إذا رمى جمرة العقبة تحلل التحلل الأول. فإن جامع بعده فعليه فدية، منهم من قال إنها بدنة، ومنهم من قال إنها شاة، منهم من قال إنها بدنة، ومنهم من قال إنها شاة. أما إذا جامع قبل التحلل الأول فسد حجه، فسد حجه، وعليه قضاء، عليه أن يقضيه. نعم. عليه كفارة أيضا. وش؟ إذا فسد حجه. إيه عليه بدنه. نعم. قال: باب ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما. قال أبو عيسى: هكذا روى ابن عيينة، وروى مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه رضي الله عنه، ورواية مالك أصح. وقد رخص قوم من أهل العلم للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، وهو قول الشافعي. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك بن أنس أنه قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي رضي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما. قال مالك: ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النفر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو أصح من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر. نعم، وهو كذلك، هو حديث صحيح تلقاه العلماء بالقبول، وهو يدل على جواز تقديم الرمي عن وقته عند الحاجة إلى ذلك، أو تأخيره عن وقته، فإن شاءهم رموا يوم الحادي عشر والثاني عشر في اليوم الحادي عشر، وإن شاءوا رموا وجمعوا الحادي عشر والثاني عشر في اليوم الثاني عشر، فإن رموا في اليوم الحادي عشر فإنهم يعودون ليرموا في اليوم الثالث عشر. وهذا فيه يعني التنبيه على أن من كان مثل حالهم في في مصالح المسلمين، لأن رعاية الإبل هذه مصالح الناس. الإبل لا بد لها إيش؟ أن ترعى. فمن كان مثل حاله مثل حالهم مشتغل بمصالح المسلمين فله أن يفعل مثل ما فعلوا، فله أن يفعل مثل ما فعلوا، يجمع في يومين. أو وفيه أيضا الإشارة أيضا إلى أن البيتوتة في منى لا تركها لا يوجب الدم. البيتوتة في منى تركها لا يوجب إيش؟ الدم. وهذا مأثور عن ابن عباس قال: إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت، إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت. والمعروف عند أهل العلم والمشهور أنه لا بد من البيات أو البقاء معظم الليل في منى، بقاء معظم الليل في منى. وهذا مأثور عن عمر رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام بات تلك الليالي في منى، بات تلك الليالي في منى. وإن جاء في البخاري معلقا ووصله غيره، وإن كان فيه مقال أن النبي كان يزور البيت كل ليلة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور البيت كل ليلة. المقصود أن ترك المبيت في منى لا يوجب الدم على الصحيح. ولهذا لما قيل لأحمد إن عطاء قال: من ترك المبيت في منى فإن عليه دم، قال رحمه الله: شدد يطعم ستة مساكين ونحوه. يقوله الإمام أحمد. المقصود أن من اضطر إلى ترك المبيت في منى لأجل الاشتغال بمصالح المسلمين، أو اضطر لترك الرمي في اليوم الحادي عشر وجمعه مع الثاني عشر، فإنه لا بأس بذلك. لكن هذا ليس على سبيل التشهي، ليس على سبيل التشهي والترخص، إنما كما جاء في هذا الحديث. نعم. الرمي في الليل لا بأس به، الرمي في الليل لا بأس به. نعم. قال باب: قال حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث أنه قال: حدثني أبي قال حدثنا سليم بن حيان أنه قال: سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: بما أهللت؟ فقال: أهللت بما هل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لولا أن معي هديا لأحللت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. نعم، هذا في الصحيحين من غير وجه عن غير واحد من الصحابة، وفيه التنبيه على جواز الإهلال المبهم بأن يقول: اللهم إني أهللت بما أهل به فلان. هذا يصح، هذا يصح الإهلال به. فإذا عرف ما أهل به فلان فإنه يكون نسكه. قال: باب ما جاء في يوم الحج الأكبر. قال: حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث أنه قال: حدثني أبي عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال: يوم النحر. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر، ولم يرفع. وهذا أصح من الحديث الأول، ورواية ابن عيينة موقوفا أصح من رواية محمد بن إسحاق مرفوعة. قال أبو عيسى: هكذا روى غير واحد من الحفاظ عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه موقوفا، وقد روى شعبة عن أبي إسحاق أنه قال عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي رضي الله عنه موقوفا. على كل حال هو حديث حسن ويدل على أن أفضل أيام الدنيا هو يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر. يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وذلك لما اشتمل عليه من عبادات عظيمة، منها الرمي وصلاة العيد بالنسبة للناس الذين في الأمصار، ومنها النحر والحلق والطواف، ففيه أعمال عظيمة، فهو أفضل أيام الله على الإطلاق. يوم النحر هو أفضل أيام الله على الإطلاق، وفي هذا التنبيه على أن الإنسان ينبغي له أن يبادر بالهدي يوم العيد، يوم النحر أو الضحية، لا يؤخره اليوم الثاني، حتى ولو كان مثلا يريد أن يعزم عليها أحد اذبحها في اليوم الأول واعزم عليها في اليوم الثاني كيف، لكن لا تدع الذبح، لأن هذا هو الأفضل والأحب إلى الله. الأفضل أحب إلى الله أن يكون كل ذلك في اليوم، ولكن لمن لم يتيسر له الذبح في اليوم الأول ثم تيسر له فله أن يذبح في اليوم الثاني والثالث، لا حرج لذلك، لكن لا ينبغي له أن يؤخر ذبح الأضحية عن اليوم الأول، أو يقول أذبح اليوم وحده وبكرة وحده، لا، اذبحها جميعا في اليوم الأول، فهو أفضل أيام. وهكذا الهدي لا ينبغي أن يؤخره عن ذلك اليوم، فإن الفضل فيه والأجر أعظم من غيره. قال: باب ما جاء في استلام الركنين. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن أبيه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يزاحم على الركنين، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنك تزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم علي. فقال: إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما كفارة للخطايا، وسمعته يقول: من طاف بهذا البيت سبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، وسمعته يقول: لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتبت له بها حسنة. قال أبو عيسى: وروى حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن ابن عمر رضي الله عنهما وذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه، وهذا حديث حسن. وهذا الحديث يدل على فضل الطواف وأجر الطواف وفضل مسح الركن اليماني والحجر الأسود، أنه من تيسر له ذلك فلينبغي له أن لا يدعه، لأنهما يحطان الخطايا كما جاء في الحديث الآخر: حسنه غير واحد كما تحط الشجرة أو تحط الشجرة ورقها، كما تحط الشجرة ورقها. فهذا البيت بيت مبارك ومسه قربة إلى الله، ولهذا قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: مباركا، أول الآية، لا وش أول الآية، مباركا، لا وش قبلها، اللهم صل على المقصود، يعني أن الله سبحانه وتعالى وصف هذا البيت بأنه مبارك، بأنه مبارك، ومن بركته أن من مسه، إن أول بيت وضع الناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فمن بركته أن من مسه فإنه تحط عنه خطايا، وهكذا سواء عاد الركن اليماني أو الحجر أو الحجر الأسود. والحجر الأسود هو أعظم فمسه وتقبيله أعظم فضلا وأعظم أجرا كما سيأتينا. قال: باب ما جاء في الكلام في الطواف. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفة، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا بحاجة أو بذكر الله أو من العلم. نعم، وهو كذلك الصواب أنه موقوف، الصواب أنه موقوف على ابن عباس. قوله الطواف بالبيت صلاة يعني مثل الصلاة في ماذا؟ مهم معنى هذا أنه يشترط فيه ما يشترط في الصلاة؟ لا، لأن الإنسان في الطواف ما يستقبل البيت، أما في الصلاة فإنه يستقبل البيت. يعني هذا نظيره مثل قول النبي: إذا ذهب إذا أحدكم من المسجد فلا يشبكن بين أصبعه فإنه في صلاة. فإنه في صلاة، معنى هذا يعني تشبيهه بالصلاة فيها يعني إشارة إلى القنوت وترك الكلام، إشارة إلى القنوت وترك الكلام. وليس معنى هذا أنه يأخذ أحكام الصلاة من الطهارة مثلا، استقبال القبلة وترك الكلام وترك الشرب. لا، يجوز للإنسان في الطواف أن يشرب، يحتاج أن يشرب يشرب، ويحتاج مثلا أن يتكلم يتكلم. فالبخاري بوب باب الكلام في الطواف، ثم ذكر أن النبي كان يطوف فرأى رجلا يقود رجلا بحبل فقطعه وقال: قده بيده. قال النبي وهو يطوف، النبي قال له: قده بيده، يمسكه بيده، لا تقوده بحبل. فالمقصود أن الكلام في الطواف لا بأس به، ولكن لا ينبغي أن يكون سواليف يمشي وسولف ويطوف، لا، لكن إذا احتاج أن يتكلم يتكلم. وإلا فالأصل كما جاء في حديث عائشة: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة رمي الجمار لإقامة ذكر الله. والله سبحانه وتعالى قال عن الذين يطوفون حول العرش: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يستغفرون، إذن ماذا يفعل الإنسان في الطواف؟ يسبح، هلل، يكبر ويدعو الله. إذا جاء بين الركنين قال: ربنا آتنا في الدنيا، وكما جاء عن عمر، على عمر قال كانت هجيراه وهو يطوف، يعني ما الكلام الذي يكرره وهو يطوف، كما في صنف عبد الرزاق أنه يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، عملا بقوله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان عبد الرحمن بن عوف يقولها بين الركنين. قد جاء في هذا حديث مرفوع لكنه ضعيف، إسناده ضعيف. جاء في هذا أن النبي كان يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إنما ثبت عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه يقوله بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. المقصود أن المؤمن يشتغل في طوافه بالذكر، سواء كان ذلك تسبيح وتهليل أو دعاء. ومنهم من قال بجواز قراءة القرآن لأنه أعظم الذكر أثناء الطواف. نعم. قال باب ما جاء في الحجر الأسود. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر: والله لا يبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. هذا حديث لا بأس به. وجاء في حديث آخر أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، يمين الله في الأرض، ولهذا شرع استلامه، شرع استلامه، واستلامه على درجات: إما أن يقبله ويضع يديه عليه، وفي رواية يسجد عليه، وإما أن يستلمه بيده دون تقبيل ويقبل يده، أو يستلمه بشيء في يده كمحجن مثلا كما فعل النبي، يقبل إيش؟ ويقبل المحجن. كل هذا تعظيم لشعائر الله، وإلا فقد قال عمر: والله إني لا أعلم إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك. إذا نحن نفعل هذا تعظيما لشعائر الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال باب: قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت. قال أبو عيسى: مقتت مطيب. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير. وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي وروى عنه الناس. فرقد ضعيف، الحديث إسناده ضعيف، ولكن فيه التنبيه على ماذا؟ على أن المحرم يتجنب الطيب، وما فيه طيب، الشيء اللي فيه طيب، ولهذا كره العلماء شرب الزعفران أو قهوة فيها زعفران لأنه طيب، وكره كل ما له علاقة بالطيب أن يمسه. وفي هذا التنبيه على أن بعض أنواع الصوابين فيها أطياب، يوضع فيها أطياب ينبغي تجنبها، ينبغي أن يتجنبها المحرم، إنما يستخدم صابون لا طيب فيه، يستخدم صابون أو مثلا أنواع من أنواع الشامبو أو أنواع من أنواع، إذا كانت فيها روائح ممزوجة بها من الطيب فلا ينبغي للمؤمن أن يستعملها، وإنما يستعمل شيئا لا طيب فيه ولا رائحة له. هذا هو حال المحرم، هذا هو حال المحرم. ولهذا يقال في الحديث: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، أتوني شعثا غبرا. فكل ما هو من سبيل الترف والترفه ينبغي للمؤمن تجنبه، خصوصا أننا في هذا الزمان حج ما يأخذ يعني شيء، ما هم مثل أول الواحد يقعد شهر في الطريق حتى يصل إلى مكة أو أكثر أو أقل، وعلى بعير وعلى اليوم ما فيها، الواحد يذهب في اليوم السادس أو السابع أو الثامن، فما هناك لا مشقة ولا هناك، فينبغي للمؤمن أن يعظم شعائر الله. نعم. قال باب: حدثنا أبو كريب قال حدثنا خلاد بن يزيد الجعفي قال حدثنا زهير بن معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا يدل على جواز يعني نقل ماء زمزم مع الحاج، يأخذه معه لما فيه من البركة، ما فيه من البركة. قال النبي: هي طعام طعم وشفاء سقم. وفي حديث مر معنا أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم وفي هذا التنبيه على أنه لا يفقد خصائصه إذا خرج من الحرم. بعض الناس يقول إذا خرج من الحرم فقد خصائصه، والصواب أنه ماء مبارك سواء كان في مكة أو خرج منها. نعم. قال باب: حدثنا أحمد بن منيع ومحمد بن الوزير الواسطي، المعنى واحد، كلاهما قالا حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع أنه قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: حدثني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قال: قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، يستغرب من حديث إسحاق ابن يوسف الأزرق عن الثوري، آخر أبواب الحج. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر يوم النحر بعدما طاف بالبيت، صلاها بمنى، وقد وافقه على ذلك ابن عمر، ووهم بعض الصحابة حين قال إنه صلى الظهر بمكة. الصواب أنه صلاها، يعني صلى الظهر يعني عند الكعبة، الصواب أنه صلاها بمنى. وكذا العصر يوم الثالث عشر، لما أن النبي يعني رمى اليوم الثالث عشر بعد الزوال، توجه إلى مكة صلى الله عليه وآله وسلم وصلى، لاحظ انتبه الآن، وصلى العصر في الأبطح، حتى ما صلىها في الحرم. وهذا مما يدلك على ضعف حديث أن النبي كان يزور البيت كل ليلة في أيام منى، هذا لا يصح. الصواب أنه لا يصح، والذي صرح به الصحابة أن النبي لم يقرب البيت بعد يوم النحر، هذا الذي صرح به الصحابة، لم يأتي البيت إلا لطواف الوداع. وهذا فيه التنبيه على ماذا؟ على أن الصلاة في الأبطح بمئة ألف، والصلاة بمنى بمئة إيش؟ بمئة ألف، مثلها مثل الصلاة في الحرم. وهذا الذي صرح به السلف الصالح، عطاء ومجاهد وجمع منهم كلهم قالوا الصلاة في الحرم كله بمئة ألف صلاة. وفق الله جميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.